يفضى ما سجن خيم نحن لا نخشى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى يا ظلام سجن خيم نحن لا نخشى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا العهد يوما واتخذنا صدق دينا أنت سوري يا ربيع في جبين الدهر شام وطني روحي فداه ما على هذا ملام يا ظلام فاشهدا يا نجم إني ذو وفاء ووداد